بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كان راك هيك قرانا جلقبا سورة الأحزاب نهندا والربوا قدار ربوا فتربنا هتاسو درسنا كان كني تودان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. كان جنا سورة تني سورة الأحزاب جدودان بكمتي وان وان غزوة والرخندق أتكي ستي دبتمي جروف أحزاب جدودان كن اللي وان دبتمي جروف تنمر رافو دمي أحزاب سيدان جدام. سورة تني سورة مدينة تبوتي سورة دان ديوتا نفرتا تر سورة مكة تبوتي. سورة مدينة تبوتي أكما بيكمو سورة مكة تبوتي واللبس سورة دم مكة تبوتي إرقود داوانسين واللانتو أكيدادا إرقود داوانسين واللانتو بعتيدا بعد موتي تكافمون نجر جتشودا مرتو أرانتنا سورة نتفرنو سورة مدينة تبوتي. سورة مدينة تبوتي تن أرانت أنا وأني سورة أنتني أستها سويت تكلم أمتي درا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان إنسان الرجرو في وان إنسان دلقون الرجرو كربين دلقة جد إنسان ركاهه في وان ربين إنسان تطلع أولا تكاهو أكنت آداب إنسان والإنجرات جد ربين ركاهه تجاه إنسان خبجا رسوله صلى الله عليه وسلم وان قد عربي ننجد إراد بطي إرقدان وان سينا سيطوتك وكان تركز على عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته رسوله في جانب إساني تيسوف شرف إساني خبجا إساني إيقو دافي خبجا ور إساني اللي إيقو أكا هجاب دبته دا نمن إسان دبسو برباده من وراء هجاب جردو دوبان إنسان هادوب بسوجتشو دوبتو يومنا سنتي من إنسان اللي ليس الرسول صلى الله عليه وسلم نياتا نياتني جنان الرايا آجتشو آدابني تقولما متواني آدابني سورة انتوني دوبتو أكما سورة مدنية دا أكما سن تقوتي أججون منافق دودة الانجرين أججون رب مرت إركت داتي وان وحيدا نسنت بإيكان الدلق أججون وان سورة انتن الرهاس يترهي آداتا جاهلية وان ور واللالا دران دلقو وان اسم بل ستستو قولما نتي أكا ظهارا ور وفيتين نتي وفيتين أتي أكا هادتياتي انستين ديات وججوفا أكا إلما كينتهين إلما كي يجدني تبن نيوان جدمو إلما قدتوفا أكا نمغري قلبي لما قبا جدني إراها سوفا كان كل وان جاهلية كي ستي آدم عيسك آدات إساني سن كل بلسيتي سوران تني كان ما لدس غزوات اللي إراني دبتي إن شاء الله تعالى وان إثين قبض مرا والمعرفة رفنا أكا سورة مديناتي تي أكو مأمدورا علماء الليل إتي أكيكي بكهدو إرى اللي دبني دبرتيني سورة سديه سورة نمني إرد ركزاتي برد داجد أن سورة ميكا جنني نمني هذا تجرى سورة النساء انتبك سورة النور اتلاما أكو مثلا سورة الأحزاب اتسدي والرجالين سورة المائدة اللي تيداني سورة المائدة اللي آخروان بؤيتي إسي كيسا واني نستخمين جيرو أحكام نبك كبيران جير لك إسي كيسا قفا جيرو مائدة قفا كيسا جيرو غر آية أحكام كودة سديتي تكاهو تكو كيسا تولبني كودة سغالي جيتون داتو جيرو كنين سورة مدينة تبوتك أحكام نبك جيرو إسي كيسا تبوي الرحي سورة دان أحكامني هدون في كيسة بير رحي أفكيسة تو أحكامني فلانو تقول أمامك suuraan tuni suuraa dabarte suuratu sajdaadhaan maal walitti hidhaa qabdi yoo jedhan wanni isii walitti hidhaa qabduun suuraan dabarte suuraan sajdaadhaa aakhiratti rasuula sallallahu alayhi wasallam kaafirtoota kanarraa gara galii jechuu dubbatte akkuma faaridu anhum wantadir innahum muntadiruun akkana jechuu dubbatte kaafirtoota irraa gara galii azaaba rabbiin isaanitti buusu eegi wayta jettuun sun jalqabni suuraa tanaa ammoo nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam waan biraatitti ajajji rabbii kee sodaadhu ittaqillaha yaa ayyuha annabiyyu ittaqillaha wayteetu rabbii kee sodaadhu akkuma san ammas kaafirtootaa fi munaafiqtoota tole hin jedhin jetti maarre sunillee waan rasuula ajajjee waan irraa dhoggite qabdi tunillee waan rasuula itti ajajjee fi waan irraa dhoggite qabdi jechu akkanaan karaa kanaan wal fakkaati jedhan suuraa dabarteenis duuba jalqaba isiititti suuraan tun maal jettee jalqabdi yaa ayyuhan nabiyyu yaa nabiyyii rabbii jetti yaa ayyuhan nabiyyu yaa nabiyyii rabbii ittaqillaaha rabbiin sodaadhu taqwaan imtisaalu lawaamiri waijtinaabu nawaahi akka ma'anaa aammii beekamaa tahetti yaa ayyuhan nabiyyu jechuun kun dura kabajaa nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam jedhame jedhan anbiyoota biraa rabbii maqaadhaan waameet nuuhiin illee maqaan waameet muusaa illee maqaadhaan waameet ciisaa illee nabiyoota hedduu maqaadhaan waameet itti haasa'e rabbiin nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaa ayyuhan nabiyyu jechuun qofti suuraa kana keessa bakka shan jira jedhan itti dhufna insha allahu taala yaa ayyuhan nabiyyu jechuun suuraa kana qofa keessa bakka shanitti rabbii yaa ayyuhan nabiyyu jedheen waan karaa biraa wasfii waan biraa dubbatee azwaaja annabiyyi jedhee akkanatti dubbatuu malee yaa ayyuhan nabiyyu jechuma qofaan akkatti ka isaan waame yeroo shan suuraa kana keessatti argame kunis waan sharafa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam qaburraahi nabi muhammadiin rabbiin maqaadhaan eessatti maqaadhahee dubbate maa kaana muhammadun aba ahadi min rijaalikum kuni kitaaba itti haasa'uudhaa miti waa irraa nafyi godhuudha malee ammallee ya'atii min baacdi ismuhu ahmad jechuun akkanatti akka wasfii waa irraa himuutitti dubbatame malee akka kitaabaatitti ajaja wahii itti kennuuf takka waan kana akkana godhi takka waan kana dhiisi jechuudhaaf waamamee yaa muhammad jechutti waamamee hin jiru takka rasuula takkaahu yaa ayyuhan nabiyyu jedhee rabbiin duuba akkanatti isaan waama jechuudha duuba asitti ittaqillaaha jechuun kuni maanaan isaa maali wayta jedhan yaa ayyuhan nabiyyu ittaqillaaha rabbii kee sodaadhu jechuun kuni takka dum ala taqwa sodaa rabbii san irratti gadi dhaabadhu jechu sodaa rabbii irra jirta nabiyyi jedhee waame duraanu nabiyyiin istifaa rabbiitiin filmaata rabbiitiin tahe eega nabiyyii tahuudhaan isaan waame maqaa kabajaa kanaan isaan waame ittaqillaaha jechuu kana booda fiduun taqwaa qabatte san irratti jabaadhu jechuu isii san irratti jabaadhu jechuu akkuma aayanni biraa ka kana fakkaattu maaltu jira yaa ayyuha alladhiina aamanuu aaminuu yaa ayyuha alladhiina aamanuu jechuma waliin aaminuu jedha kuni maarree imaana waame amanaa jechuunin imaana qabattan san irratti jabaadhaa jecha imaana qabattan irra jirtanii kararra jirtanii karaa bareeda jirtanii itti jabaadhaa jechuudha jedhan kuni maanaa tokko wayta tahu maanaan lammataa ammoo aw nabbaha biamrihi alaclaa wahuwa annabiyyu sallallahu alayhi wasallam dammaysuudha nama kana yaadachiisuudha nama kana yaadachiisu maaliin biamrihi alaclaa ajaja isaatiin alaclaa isa irraa oli ka silaa nabiyyummaa ka caalaa waa hunda caalaa hatta anbiyoota isa san maqaa dhahuudhaan yaadachiisuudha dammaysuudha nama kana ala aladnaa warra sanii gadii irratti warra sanii gadii yaadatu irratti kaasuu jechu akkana ita jedhan kuni minbaabi oulaa jechuu fudhatanka yoo rabbiin nabiyyii isaatiin sifa nabiyyummaatiin isaan waamee yaa nabiyyii rabbii rabbi sodaadhu isaan jedhu مؤمن توني ورثني قدي ورث صدر كان بيوم ما الآن قبل ما الحياة تقوى سنتي هجمو كي ستيجو ويتا كان إرى أوليسون ويتا دبيخنا إرى بربادامو كسني قدي ما الحياة جتو تقول من باب أولا داجدا ما ننكن لما نرثيو بابابني نقها أوامرا أنبيوتتي وجهمو كي ستي دوبا يا نبي ربي اتق الله ربي كي صداد جدان ولا تطع الكافرين كافر توتا تولنجدين والمنافقين منافق توتا اللي تولنجدين جان آية توتا تانا سببان سنبو تيبو يترى دبتان علماني قرين كفار قريشي رسول صلى الله عليه وسلم اتلفانيت وانقري الرانوبئي يو دنيا رس برباد دي دنيا والد تسي قبنا يو موتما اللي برباد دي موتما سي كننا وانگري إرى تنازل نوته إرى نوبئي جنان آيان نتون دفته ولا تطع الكافرين كافر توتا ور ربتي كفرسان تولين جدين ور دنيا في كانان سيسو سبجة جودا والمنافقين منافق توتا سن اللي تولين جديني كنين غرينين صداتي سنجد جتو اللي جرا يو كان سي أجيفنا يو تنازل تهود دي يو آلهاتين الرب سود إيسو بات تجدتو مرتو ديرا دوبة نرات ربين تقف ربي كي صداتو جلان أمري اتكينا أمرين أمري ججبا أمرين سورة كنكيسة سورة كنكيسة تأفتبيكا أمري ججبا ويتنبي ربي تربي صداتو جلو تك ولا تطع الكافرين والمنافقين كافر توتا في منافق توتا اللي تولين جدين وان إسان جران كيسة تولين جدين إسان هوا وفيد اتقوفو بربادني أتي وان أمري ديني كيست كافر صوتا ولدت وان مري قوتن قبض أمري ديني كيف رب راسدت كنمي أك رب راسدت كنمي تدلقو قبضيك إن الله كان عليما حكيما ربين تهو إران ديمني عليما أكام بيكا تهو إران ديمني أكام بيكا ربين بيكم سيسا سنين سي خرا إرجرتو خرا غار إرجرتو اتجابا لتقوى ربي سنسين جده ور كافرا سنين اللي وان كيس بيكو فيا دي ساني اللي وان إسان ديماني في اللي وان بيكو إسان تولين جدين سين جده يجا واني علي من اتفاين حكيما جدشون أما اللي اوغي سواهن دا بكمل تخاو بكملو أكانو ما جدش أكملو أكي فكاتو سيهي ربي تأماني خاناب أكي فكاتو إسان تولي جدشو ربو يو إسان تولي جدشين دا بدا جدشا خرر يو إسان تولي تتاتي لقد كت تركنوا إليهم جلين ربين تركنوا إليهم جدشون تميلوا إليهم جدش اتدابوا دافديان تجدين دافتا نتس بيسي مالي أصوصتي سوبان نيقر إساني دابوا دافديات أمانتي إساني كجيلوا داف رسول صلى الله عليه وسلم وفتي هرفسوا بربادان تلا دبنا كسنون تهو جدشو أترى إيه إسلام من قد ججبات تهد هداتي أتي كن معتزا بدينك دين كيتين مساء القبط تي دبادو وان أكنانتها وان أكنانتها جديد مرتسي يجا انسو داتين واتبع ما يوحى إليك من ربك كل اللي معنا وان دبريسا قد جبيس خرد فيا إرقماك إن ما يوحى إليك من ربك وان ربك يترى بيسيس ستة قد أميسان خرد في جل دي وحي رب الراتب تلوفي قراء قرآن آتين ستة لفنا قراء حديث آتين ستة لفنا وحي ربي سن جل دي مجج وحي ربي سن جل دي إن الله كان بما تعملون خبيرا ربي انتهو الراندين نجر عمس بما تعملون خبيرا وانش اندل ايضا كان اكام بيكاته الراندين نجر كان وعدي في وعيدتك يتجر جعن إن الله كان بما تعملون خبيرا جتشو كان صدا تشتك يتجر اللي كجل تشتك يتجر اللي دا مالي في ربي ايضا وانش اندل ايضا هند اكام كيس بيكتاته وان سندل ايضا ملام تكا خيري دلقو يو خيري تاتي مالين جزاق الفمن خيري مانق الفمن تكا شري دلقو يو شري دلقا نو مالين قل فمن شري مكا سيتين قل فمن جدو مار ربي نبتان كيس تبيه فجون كوني ور تلتو دلقى وعدي ور بدي دلقى فمو وعيد جدو آجا تذيل وان جدانين كون معنا وان دبريتان الرقب جدو وتوكل على الله قبرم مهقاسا قفر رتي إركتو جدان وكفى بالله وكيلا وكفى بالله ربين نقا وكيلا أي حافظا لك تيسا كيته داف تيسو داف وان إسان أدي سنسن الرا وان إسان هاتوان سن الرا تيسو داف ربي نوغايا دا هما سن قداني هقا فلان جسدت هادي باني هقا فلان خاني واسين هاجداني هما سيقولون دن داني ربي الرد إركدو جدان توكل جدتون مالي وجدان توكل جدتون صدق الاعتماد على الله صدق الاعتماد على الله مع الثقة به وفعل الأسباب أتنجى علمان توكل جدتون صدق الاعتماد على الله لقاد أن قلب مرة سئفته أن مرة سكاته ربي كي تسرت إركتول مع الثقة به ربي سنوانة إرت إركتف سنناقل أجدتون قوم ستجد ثقة إساق باتول أولي ربي دندها دا وان ان اراك جيلو في وان صدا دوكان جلا نباسي وان ان كجيلو كان ناغو ديتو اسم قفر رت اركتو دوغادا سيقا يسا قباتو داوالي اكو مثلا امس وفعل الاسباب سبب اللي دلبوت وان جلا بروم برباتي سيوتا تي جلا بران وان افرر دفاع اقو دوم برباتي سيوتا تي افرر دي بيسال اسباب دلبون لابد يوكان توكل انجدامو تواكل انجدامو مالي في ربي إن الله على كل شيء قدير ربي وافر الرتو دندها يا ربي المناكر نجتة وتفور ورغد أسباب نأك ربي نتسيكر نقسي متأكد تسيكر نسيتي ميجرة سبرتي سيجرة سيجر سيجر أقنمة صنفورين المناكر ني يو ربي يو سيقافة إن الله على كل شيء قدير ربي وهند الرتو دندها دا نافكر نجتون لا كنت وكل آمتي كنت وكل آمتي كنت وكل جهان بدأت تفقاتو جيكو بدأت تفديسو أنا أفو مال برباشي سري أسباب ندليتا أسباب دلجت أسباب دلجت كفاف فود كفاف نمو المرغطة كنن كنن ربي كننات إيغا فوته جدت فود انسان الرد يا ربي أولاد صالحة ورقنا راناهيري كدتو وانفقات ولكن أصمى سنين دلجين أسباب سنين هندابتين ناكن نجد ربي دندها جدت ولدت أوفون كوني وان خرا شريعان الرد كدت متيجا دوبا آيتون حقام دبتميكون وان سنرى بربا تشسوان دلقا سننجد ان دلق دني وان الرادو قما سننجد ان الرادو قمو دا خافرتوت امري دنيا امري دين كيستي تولجت شود ابو دا وان وحي دا سنبت في شريعة ربي اكا سن رفتت قبطو دا سنرت ربي كي سنرت اركتو جتا وكفى بالله وكيلا جتون آخرت جرم كن امو اكوان بمنت بالمن ما قروت ربي أنا تو إسنتيسا إتو وكفى بالله وتوكل على الله يجدين بودا ما جدتو لئي إيه وتوكل على الله يجدين وكفى بالله وكيلا جان وكفى بالله بائن تني إيه أكا إراباتي زايدة جلانيني وكفى الله جدتو في العسرين ربي انقيا دا وكيلا اتركة انصف ربي انقيا وانبراتي سنجم سيسي سمسي قيا جدتا ما بي ومن يتوكل على الله فهو حسبه نما رب الرتي إركت ربي إسافقه يا وهند كيستو ربي إسافقه جدا أكي كني هندي خطامني رسولتي وجهمي صلى الله عليه وسلم أكو مريفو جنة خطامني إسانتي وجهمي كن أمة إسانيتي في اللي أكسم من باب أولى أمة إسانيتي من باب أولى لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ربي مؤمن توتا هما رسول توتا أججت ما روى الرسول اتق الله الرسول أن جدم سن نون اللي جدم جدش من باب أولى نون جدمون ولا تطع الكافرين أن سن جدم سن نون اللي جدم جدش من باب أولى نون جدمون أكما سن واتبع ما يوحى إليك إس أبا وحي الرتب إن جدشون نون هو من باب أولى جدش أكما سن وتوكل على الله إذا إسان جيتشو رب رتي إركتو جيتشون نون أمو من باب أولى رب رتي إركتين سبر بادون كينا جيتش دوبو إتاق خانا أشد نوحاسو آداب را وان إيروسا كيسات تدلقمو بل ستشريعان ستي مالو إتجيتو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ربين هن أمن هن تاسفن لرجل نمو متقوف أبو مفدي هاته أبو مفدي هاته نكراد لرجل نمو متقوف ربين هن تاسفن من قلبين جتون قلبين قلبي لمن تاسفن قلبي لما وانجا موهيت وجدتو يعني دبي كتي جبيت وجدتو مني نتسيرون كل في جو فيه غرا شاك يستجد غرا دبتون كون اللين دبي كان إنكارك سدانجا غهينس أكاتي سوران إجان أرغي تطي في في موضاف دبي فوكسورا جان دبي فوكسورا جبا دبي كان آخيس مال الرتل في دبي كون ويتجد وانها سمهدو مرتو واني شرحوني هدون الرادبتو نمتوكو تجرا مقاشات اللي وليقالن قبني نمني كوني كفار الراهي اني قلبي لما قبا قلبي انت يتكتينو تمهمتنا اولي جلجان تكتينو لما قبا كنا فهمي كبراتي قبا جداما فهمي انتساة دانقام لنا موافظ جداما اني قلبي لما قبا تكتينو تمهمتنا اولي جلجان ورّي قرينا مولك رسول ما ورّي قرين منافق توتا ولين سلاتني قلبي تكتا نبرا انجيرو في قلبي تكتا وانبراتي انتي سك أباجر انجيرو لين نجيرا مرتو دبين سنتهو كرتهو ربي ما جيرو نوهي مره أبا فريها تهو نبيي في اللي ولا نما نبيي انتهيني في اللي لرجل أيا كان أبا فريها تهو ربي قلبي لمن تاسفني قلبي لمن أومني قرائشا كي ستجل قلبي لمن أومني درجة كثيرة. جو في نسيب بطة مكوني جو في صدر يجتم. يعني جو في يجتم غرا وهي واقع سجتم أمله جو في أمان تنا غرا قد آن يجتم آمي تمانا نسا جو في كما صدري كانت تفعل آمي. مالي في جو في كان ما دبت جنان اللي أكما مريبو إتاكي نكانا أكما ولكن تعم القلوب التي فعل التي في الصدور التي في الصدور التي في الصدور كان مالي في جروي تجيان ما ريف بكثاني ولي نكت تصورات هاتو في جتشم صدورك سجلاتو نسي سلاكي كماما وان تهيف جتش كن اللين أكاسو ما في جو فيه جتشون كن اللينين ما ريوي تاكنته أبا ما فتئته قلبي لمن قبو جلال قلبي لما أصو قباتي قلبي انتني بك إدراكات محل إدراك ومحل إيمان وكفر بك وهين وهين هبتا بكي إيمانا في كفري دا بكي جلنا في قجل لما بكي إحساس وهي أرغوتي في أرغوت أبو دا إتيتنا جدال وإذا كانت تدوب قلبي لما يوتاتي تكهين أمانا جتي تكهين كفره وتكهن قدال مش معقول وانفكاتو ميت وصو قلبي لما قباتي يوتكهرانا ديمنا يوتكهرانا ديمنا يوتكهن قدال كوني عقلا وشرعا أقلي في شر إتلي وانفكاتو ميتيتو أقلي في شر إتلي نمي تقوتي قلبي لما قباتون وانتهو ميتي جتشوران وان إسايا دان إتقاد إساني إرتي ديبسو إتقاد إساني إرتي ديبسو كان في وان كانت آنكون اللين معنا وهي والراقب جلان ولما وان كان فكاتو إتقاد إسايا لماس مالي وما جعل أزواجكم دبرتي تسن الله انتاسف نربي اللاتي تظاهرون منهن إذن سنو اللائي تظاهرون جزاكم الله خيرا اللائي تظاهرون منهن دبرتيسا كإسي إراككتا أتي أكهاد أتيات أكدو إدهاد أتيات يتنيك إراككتا أمهاتكم هارتي سننتاسف نجدا هذا نربا ظهار ونجر مخون على قبط العالم إذا ظهارا أدباني أبدت ولدتن ديبيان آداء جاهلية كيستي ظهار حكم شريعة كيستي حرام ربي مال جدين منكر جدين وان جبما تره وان تغان تهين وان جبما جدي ربي وان سورة سم كيستي سورة مجادلة كيستي جدا دوبو إتكانا ربي نسيتي مال جدا ظهار ججم مال ري أبا ورّا تفهاتي ورّا يوتيكو مالكي مفاتن أتي أكهات أتي ياتي سكتن كلا ويوجدين كوني أولا كجيبا إسين هادان تاني نيتي دمالي هاداميتي كجيبا كون ساني والين إسيدانا كنجتشو منكر وربي برتي شريعة ربي برتي جدما دانغان قبني نمني أكس دلقي ورّا وفي سنبتي ديبي ودا مال دلقو قبا قبر بلسيسو قبا وصو إسين تويني تي ديبي إسين تويني قبر بلسيسو قبا يوكان جي على موليد تدابي صومو قبا يوكا سنندن بي النتاتي نما جهاتما نعجسو قبا نما جهاتما نعجسو قبا ربين حقنا جبه سيوان كان وان اتلاف تمت اكتفيتي اتي اكتهادتي اتي اكتكبوليتي تياتي يوسي تدابي آريمتي قوت افجتو ربي نغنا جبيسي اسيت اللي مال جراري وتفصيل لسا كتر حجة حكمين وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهروا اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم انتاز ابن ربين دبرتي سن الراكة كتن سن انتاز ابن هارتي سن انتاز ابن كجب أوف سن هارتي سنيمتي جدا هارتي سنيمتي أكي سن هارتي سنين سن أزواج جتون كن جمع زوجين مفرن نساء زوجي جرما زوجين أفان أربعة تبتي إيرار رتلة دبرتي إيرار رتلة ندبتهم إيرار رتلة دبرتي إيرار رتلة ندبتهم زوجتي جتون لين فصيهما لغة أربعة تبتي زوجتي جلني ثاني ترى كفسيس ولين فصيهما ولكن الأفصح إيرار أعلان إيرار فصين أفان أربعة تبتي دبرتين اللي زوجي جتون ربين آيات هدو كيساتي ويتدبت قرآن كيساتي نندفن زوج جيجو مليتا أولي نندفن قرآن كيساتي وأصلحنا له زوجه جدا زوجه جدا قال صفة بقى آدمي فهو أندبت اتهم ادخل أنت ويس وزوجك وزوجك أنت وزوجك وزوجتك انجن ويتخانى مارة فسيهن إر فسيهن إر فسيهن تأم مليته لا ولكن كفانا ربات تتعاني اللي اتركبتي سنمتا هاجرا ولكن بابا فرائدا كيساتي اتركبتي سنمتا جهاسه فبرباتي سادا أبكا إيرته فدبرتيته وقدام بيكا وما جعل أدعياءكم أبناءكم مثلا صدفا دا ربي نما الليه انتاسفن أدعياءكم جتون والرئيس المان كير نجتني وفي وان تنسان انتاسفن أبناءكم المان كير سننتاسفن جدا كوني مسألة تدفعت كون اللي وانسان دلقاني إلما تقو وفي التركيزانيتما إلمكي جدانيت وفي وامن إن اللي نباسي جدي إساني متى والدالن اللي أكوما إلمي دالوتي هما إلمي إسانت ألا تكأبو قبا يروسا كيست صدر الإسلام كيست اللي شريعان التقيفت إيقساني بلي سيت آيات كانان نمني كان أولي تهداك أبو السببان آياني كنت تلوفت وما جعل أدعياءكم أبناءكم جتون كن إيه نجتش رجيكا زيد بن الحارث زيد بن الحارث الكلبي زيدي كان زيد بن محمد جلاني كانت بيكم زيد بن محمد يعني زيدين كن دوران بكالولاتي لولا كيستي غندا اسمان إساني دكي أشتي بوجامي غرغرامي خديجه بنت خديجه الرسول اكنه صلى الله عليه وسلم خديجه بنت رسول اكنه صلى الله عليه وسلم ايه رسول اكنه رسول لي ام بلتي السني مولى رسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه كن زيد بن حارثه كن ويتسمى جوران بيتمره زيد بن محمد جوران بيتم ابا نساء غاب بقين تغرغرامي كان دغه ابا اساتي في ابيرا اساتي في ابلس اللي تروحان نبي محمد صلى الله عليه وسلم فداء وان في تسيكننا مجاكنا نوري سيانين رسول صلى الله عليه وسلم أرجمة إساني إرى رحمة إساني إرى أن فداء وهيتو إسان الرامبر بعد مجاكنا توقد إساني ديسا ولكن فلنا مجافاته جدنين زيدي كان مرقها كننو يو إن إسوامن إن جرق الأباكي يجر والإن بي مجد فرد أغلاني جاني yo inni sibiratti haa jadee moo naadiif tan jaanin duuba ita kana isa suwaamanii jannaaniin kun eenno abbaa kiyya kun ebbeeraa kiyya jedhee jara dhufe hin beekee qissaan dheeraa dhagaaree amma qissaa quraana keessatti hin haasoo innu akkitti inni aslii boojamee akkitti gurguramee akkitti ammallee jiraatuun isaa itti beekame kun siiraa keessatti qaraama duuba nama jaalatte filadhuu jedhaniin jennaan ani rasuula dhiisee nama biraan filadhu jedhe دوبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباني ثوان جدينو سو رسول دوبتين سيلا غبرم ما فيلتا بلسما ارا فدا سبابني ري دوران غبرامتي بوجمت امبي الغرغرتي تسان يوان يروسن ديمو غبرم ما فيلتا جنان غبرم ما فيلتا ايسان براندي يا رسول الله حال ثاني جالتو ارا جنان دوبا ان رسول الله فلان رسول لي ربي فيجت بليسا اثر بليسا كون نوبيكا زيدين كوني المكي يجرين آدم درجر ترد ويتسان روغان اندفن يجا أكاسين زيد بن محمد يجوران بيخم قام كان يا عيني تندفتي جنان ورا اما درا ابا علم قد اتني اك علمات في وام تنسان ار ابا وام عملي وفي وامون انتهوا وما جعل ازواجكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ربي ننتاسبني ورئيس الالمكية جتني وفي وام تنسان ننتاسبني ابناءكم المان كيسا ننتاسبني جدا دو بوليتك ابي مال جدا ذلكم قولكم بافواهكم دو بين سدين اما شنهازو يتنقوني نمتك قلبي لما كبجتو لين وقلبي لما انكبو تكتيم نيتي تسنين اكهارفياتي جتني هارفي سنت فكيسو لين ومسين افانين اوديس تاني مالي هارتا هندن ديت اكو مسان المكية جتني كيسنو في وام تاني اللي علم اسنيتا هندن دهو جتا علم اسنيتا هندن دهو ذلكم قولكم بافواهكم جتون كن افواهن يكون مالي دباتمي قولي اجا جدي قولي نفاني مالي وكي اتجرى ننجير ويتجرى مو كوني وان حقيقان قبني وما أسيولي نفاوان مرماولين ها ساجران تكونجرو واني حقيقان قبني تقل بران رفين ججو تقل بران رفين هما إسين أسيولي تفا عربك وفاناسو يتاني مالي المكيرنان هارتينان دبرتي تسنين ويتجتن اللي قلبي لما قبان لين وان سنفانين أديسي تاني مالي وان حقيقا قبومي في سدينو كجيبا ججا سدينو كجيبا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق ربي يقول نجدا الحق لكم جدا الحق جتون كني مفعول يقول خناتي جدا تكا مفعول يقول خناتي أكما جدا خناتي والله يقول الحق ربي يقول نجدا يقول هو جتون جرى فايل جدوكنا الحق أنكم مفعول به جدا مفعول به الحق أنكم فكامو الحق أنكم صفة جدا غاف صفة جنين مصدر ان قدر رجلا الله يقول القول الحق جج القول الحق يقول القول الحق جج دغادا جج ربي جج دغادا اكني جج كوني دغادا اكني جج كامي ساسيت دبتمي اما قلبي لما نمني تو قلبي لما كبو يتول دغا جج دغا نوهم دبرتين تي سنارته نزيتين له حادته سنيمتي له دغا نوهم ilma kessani tanka ilma kenne sinjettani sunille duban ilma kessani miti jecha wa huwa yahdi as-sabil rabbin sun kana ma kaqajel chuisa khara inni sin kaqajel chekana qabadda khara inni be ma sininje de kana de ma jeda duba enu wa nare gari misani bitamani dufani abota isani tum be nuwarra fi wa amne kana jechu gafin ni ka jechu ras رب جوابا وفن ما لو يتجدوا ادعوهم لآبائهم والروت أبوت إساني بيتان أبا إسادة ديبس أبا دواما والربا بيتان أبا واما زيد بن حارثة أبا نسابي كمارا زيد بن محمد كجد أنين ما جدت ديبس الرئ زيد بن حارثة جدت ديبسا أبا ما إساك دراني ندالتيف سنت فراج ديبسا كان أبا بيتان جدت هو أقصد عند الله abbasani waamutu haqa jechu rabbi biratti abbasani isa waamutu haqa fa illam ta'lamu aba'ahum yo abba isani beku dabdan ammo abboti isani yo beku dabdan abban beitan bitamed dufe bakirratti abba ufim beku innillen imbeku tikkafa bitamutu mala abba ufim beku innillen wa itakakastahu taate yo abboti isani imbekin fa ikhwanukum fi ddini wa mawalikum fa ikhwanukum obboleyyanuma keessani jar في الدين اسلام ما كيستي دين كيستي ابا كيسن ابو ابوليان كيسن ابوليان كيسن دين كيستي ومواليكم والرمئسين قبرم ما جلا بافتني بلسيستني مولا جتون نما جاتين تين جدان قبرم ما جلا كاتي بافتي جتوك قبرم ما جلا باف مارين تكا ابولي سكي جداني والرما دين كيستي ابولي ستاتنيني takkayo ka atay tantatani bilisesi tantatan maulaya bilisawa fi yakani sabilisi sajjuda kani sabilisi sajjada kanati wama tanahu kanatu irhaqa jada walaysa alaykum junahun fima akhta'tum huma tubun sinirranjiru fima akhta'tum bihi wandogogora wamtan kaytati ega doggan kunidufe فكنا زيد كان زيد بن محمد يجد اوان نمن براتيف يو زيد بن محمد يوجتن زيد بن محمد يوجتن دوغ قران هما سنن جنن جتا دوغ قرا وان جتن هما سنن جنن ولكن اسو دوغان دفجتو ايغ بيتني اسو ابا اسا زيد بن حارثه جتو بيتن بكل باتن ابو السكيه أخي زيد أبليستي زيد جتني ملأ وان براشوني نبكى وصبيت أن يو زيد ابن محمد جتن كبون سنة جرى جتة ما جرى ردو باسدي وليس عليكم جنان فيما أخطأتم به وان دققرا جتن سنكست هما سنة رنجرا ولكن ما تعمدت قلوبكم هاته وان بكان قلبين تسن نياتيتم نيات ان بكان جتن كست ربين سنكبا جتة وكان الله غفورا رحيما ربين غفورا دي ساته جتو لما دي فما يسر بربادف دي ساته ورحيما أما رحيما أما رحمة قراته جتة كان أفو رحمة إسن يقول رأى وان دقو قران جتن كيستي سنك أبوان لدبيفتان وان دقو قران جتن كيستي تنافي سنك أبو لدبيجتا كان الرمال فران نري نمني دقو قران وان تبك يودة لغي خطا يودة لغي اتنك أبامو جتا اتنك أبامو يو بيكان دلغي أمو نك أبام جتا يو بيكان دلغي نك أبام آيان نبراتا كان رتك يلشي تجيرتي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ما لك كان جتشون إن قبل ما يجتك جيل شاري وجهين دليلا ما لك وجهين استدلالا أكملت حجاتها إن قبل ما يجتك لقا كدان نجرا يا ربي كينا ننقبين جتك فرسي قبل فرسي ديسة سنريد بين قريساتي أكملت حجاكو لأن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جتك أنا كملت حجاكو لأن أيوة حديثة صحيح مسلم كيستي رفع كيستي ويتقابريتي أكاس جاني يقول الله عز وجل حديثة قدسي كيستي نعم جيشو تجير يا ربي كينا ننقبين وان إرام فين دالا إني بننقبين حيا كايسي ننقبو جيشو خان كينات وان تقوران دالا إني بالله يا ربي ننقبين حيا كايسي ننقبو جيشادا طيب سمالي وحديثة كيستي واني رفع جيرا أيوة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الخطأ دوغورا وان دلغان ربي نرنا ما دبري ربي وان دوغورا اندلاي ديفسين قبو جتو وان دوغورا اندلاي ديكون مو بكلماتين قودامو وان دوغورا اندلغان بكلماتين قودامو وان نما بلسو في حقوق ادمي اي بلسو في تربي بلسو في ذات بكلماتين قودام يو حقوق ني حقوق ادمي جي تاتي ما سيات سرنجر رمالي ذاتوان بلستي نديبفت يوم قالا كيسو سودم تميشان ما ردابتت جفسيت توكوغوران ردابتت دراجفسيت ميشا جبسان ان كفلتبون كفلت ان كفلا ما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا نو كون يوان جدو كيتيب جدو ربي تهي ربي توفيق سيديسا وان نمتكال ماسيان بكايو جفسيت ماسيان لن سر جيرا سلا ما سيان سر نجير وجب صورة ولكن هاي تنمتجها لفهم بدو هاي تنمتجها لفهم بدو هاي تنمتجها لفهم بدو دليل لخطأان يو دلغن وان خطأان دلغن كيستي نكهن ننججو دليل لإتلافو دن ديتو بابا ديا كيستي مال تتبتها مي الخطأ خطأ وان القرآن تتبتها شبه الخطأ إن حديثة كيسة وتهملة قرآن عمد ما في خطأ دبتي قرآن عمد ما في خطأ دبتي وين في شبه الأمد قرآن كيسة نجرة شبه الأمد قرآن كيسة نجرة قرآن خطأ في أمد كيسة دبتي إذن خطأ عنوان دلغن كيسة خطأ يوك نم أجيب تنتات ما الجرة دياني كنتان جرة دياني كنتان ما الرى خطأ عن دلغن أول دياني كنتاني هنا في حقوق آدمي نكهنني إذن انتبهوا أحكامني الرهن دانا مكي كيسة جرن سينا وانا كيداكو فوفا أحكام مسائل مسائل لأس كيسة جيسة على كل حال تنرى كفورا فكينا فوانا كربي كيسة ما نبلون سينو جدينا متجيو كاكاتي ما نبلون سينو جدينا كاكاتي namooli nusodeeman mana sani jechuu osoo hin beekin yoo seenee wayita gattaa'ee jedhu manni mana inni hin seenu jedhee kakate tahuu yoo arge maal jennaan homaa isaa irran jedhan jenna kakuu isaa diigimo hindiigne maaliif hin diigin beekomsaan hin seenne beekomsaan hin seenne eega beekomsaan hin seenin haxaadhaan waan dalagan keessatti rabbiin irra namaa dabaraa jecha duuba sanitti aansee maal jedha ammas annabiyyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim annabiyyu awlaa bilmu'miniin nabiyyiin rabbii awlaa irra aanaadha irra caalaadha bilmu'miniina mu'mintootaa garaa laafutti isatu irra aanaadha min anfusihim lubbuu isaanirra jecha lubbuu isaanirra nabiyyi rabbiittu irra itti aana isaanii rahmata qabaatuu keessatti akkamitti liannahu yaduuuhum ila annajaat nabiyyiin rabbii ummata isaa kana gara maalitti waaman yaduuuhum ila annajaat akka isaan azaaba rabbii jalaa nagaa bahanitti waaman tayyib min anfusihim lubbuu isaanii irra jedha lubbuun isaanii yoo maalitti waamti inna annafsa laammaaratun bisuu hamtutti ajajji lubbuun hamtutti ajajji hamtutti halaagatti isaan oofti lubbuun halaagatti oofti wayita kana maarre annabiyyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim hadiisa keessatti illee ka dhufe innamaa masalii wamasalukum ka jedha rasuuli sallallahu alayhi wasallam fakkiin kiyyaafi fakkiin keessan akka namticha ibidda qabsiisee billaachaafi waa dawaabbiin marti ibidda sanitti yaatuuti jedhan ani mudhii dhabee irraa isin harkisa isin ibidda san keessa diddaniin harkaa buutanii jedhan maanaan kanaa maal jechuudha isin maasiyatti deemtanii ani irraa isin qaba eenyutu lubbuma saniifu lubbuu teennarra rasuul akkamitti awlaa itti taarre isaan najaatatti nu harkisan nuti dinnee harkaa gara halaakaa sanitti harkifanne akkanaan irra oolaa tahanii waan jedhame keessatti awaamira keessatti nawaahii keessatti kabajaa rasuulaa keessatti waamara keessattu annabiyyu oolaa bilmu'miniin annabiyyu oolaa bilmu'miniina min anfusihim jecha tayyib fakkeenyaaf jaalala yoo fudhanne hadiisa bukhaarii keessatti ka dhufe maal jedha rasuuli sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsi biyadihi laa yu'minu ahadukum hatta akuuna ahabba ilayhi waa meeqarra waa afur irra suni maali min nafsihi wa maalihi wa waladihi wannaasi ajmaiin rasuuli sallallahu alayhi wasallam akkana jedhan tokkoon keessan hin amanne jedhan tokkoon keessan hin amanne haga aniin kun isatti irra jaalatamaa tahutti lubbuu isaa irra hagana jaalatutti jecha lubbuu ufii irra hagana jaalatutti duniyaa ufii irra hagana jaalatutti ilmaan ufii irra hagana jaalatutti waa hundarra hagana jaalatutti jedha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maal jedheen gaaf tokko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu man huwa Umar ibn al-Khattab khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-khalifatu al-thani yaa ergamaa rabbi ani waa hundarra isin jaaladha jedheen lubbuuti ya malee maal jedhaniin rasuul laa jedhaniin wafi riwaaya lam tu'min jedhaniin iimaana barbaachisaa inuu namanne jecha eegasanii maal jedheen Umar radiyallahu anhu ammaan tana yaa ergamaa rabbii waa hundarra gara kiyyatti jaalatamtanii hattaa min nafsi lubbuu tiyyarra illee caalaa isintu gara kiyyatti jaalatama jennaan al'aana yaa Umar al'aana yaa Umar muu al'aan al'aana yaa Umar al'aana yaa Umar addaan ibaaraan beeka al'aana yaa Umar jechuu fi al'aana yaa Umar jechuun addaan istifhaama taati gaafa aa jenneen ta'u akkasitti al'aana yaa Umar al'aana amanta yaa Umar jecha iimaana barbaachisaa ammaa amanta yaa Umar jechuudha duuba kunis maal jechuutti kenna rasuulli lubbuu teennarra oolaa tahuu kenna oula jaalala keessatti illee oula duniyaa teenarra illee oula ilmaan keenarra illee oula lubbuu teenarra illee jecha akkuma san hadiisa biraa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wasallam hadiisa dheeraa keessatti mahalliin shaahidaa keessaa maali namni diyaa hadiise man taraka daynan aw dayaan نمني ديني ديس كديني نسر رجرتو تكاهو كماتي ديس ما جران فإلي وعلي جاني جارو مكي يفيد آجا چانا ترابطاني وان برباتيس كديني اللي نتو الرافينا كماتي ساسن اللي نتو افقبا في ججا فليأتيني ججو تلي جرى رواية غريتي هانت تروفو نمني أكاسي كديني نسر جرتو في كماتي ديس اللي هانر را هانت تروفو مالي في موتمة ترابطان ججو نما تقوي أباني الرادو رسول اللي موتمة دل انبياء ربي تلي صلى الله عليه وسلم مال جنانا چرتي فأنا أولى به ناتو يسانيتي الرآن على جاني غافة دران أمو غافة دران غافة إسان دنيان إسان برنجر غافة موتمان هم ننقبني غافة ريف لفا والقاني دابتا جران نما ديني قبولت صلاة دي الرسول صلى الله عليه وسلم إنو ترابات يغساني أبيك أتادت الرابات بودر صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتين سنو اتكامي غافة موتمان هم ننقبني غافة موتمان هم نقبت أمو هم نقبات هم نقودت موتمان نوتو دندها كدين اللي نوتو راكفلا ماتي هفل نوتو ونسان برباكسون آبتا جدنين أكاتان إسلام اتجراتو في أكاتان موتمان إسلام اتجراتو اللي أكاتان يجو بارك الله فيكم وأزواجه أمهاتهم دبرتير رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتهم هذا هو نسانيتيا أولى بالمؤمنين الجنة رسول الله إر مؤمن توتت كآنا نساني أما ريفو تفسير دبرنا كانت أما اللي كبجاك ستي دبرتير رسول الله أبكم هاداتي إسي كبجوك ستي أبكم هاداتي فودون حرامته كيستي اللي أكما هاداتي أكما هادا فودون حرامة حتى رسول طلاقنا اللي فودون انتهو رسول بودا اللي فودون انتهو مالي في دبرتير رسول كبجا إساني في مال جرم في أمهات المؤمنين هادو ومؤمن توتاتي ججو هادو ومؤمن توتاتي طيب مسألة هنا هادا إيراق فمو هادا دبرتير اللي ها مؤمنين ادير ها ماذا على كل حال ور جرين خلافة جرا ابن العربين فا ور ايرما فادا ون العلماء جرو فودو دبو دار دبرتين دبرتين فوتو وان العلماء جرفور ابو دجج ور داله ابن العربين فا صحيح ني جرايني صحيح ني اي رقفا في جدا حديث نسيتها في سيته ابو ربته بك عائشه قال تكو تكيت دفت امه جتن جران عائشه دان امه جنان ده مزي ما لا رسيته مدي يعني هذا ديرفا دملي سي فا دجتن جچولن نجر جان عائشه خنفا ولت غبني انسان هذا ديرا كفجدان قرطبين امو رحمه الله على الجميع قرطبين كانوا نهاتاني في انجرتو النبي اولى بالمؤمنين يجد مؤمن توتا مرما مؤمن تون اسيل مؤمنا دبين فودا دبي براتي دبي كفجا كيستي دير سلين دبرتي لين وما تقوجج هذا هو الصحيح كانتو صحيح قرطبين لين كانتو صحيح جدا قرطبين كانتو صحيح جدا اسيل مارة دبرتين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رجالا كانوا أو نساء ديرتانو دبرتيتانو مرافو هذا جدا مرة دبين كبجا كيستي ديرة دبرتين لي والمكتة جرى كبجو كيستي رضي الله عنهم يعني وانو رتبوسو كيستي وان تقو إسانك تيكا ورك جبتو دا في كون عائشة في كان جدي صحابة الرسول أبو كيستي مرتينو تقوم حكمي فودا دير تفتي خصفهم تلي كوني سنيف جوان كبجا كان بل سنك أبو جتا طيب سنتي عن سيئة مسوء وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وأولو الأرحام جتون ور نميما كبا ور رحمما جدو إساني جيرو بعضهم أولى ببعض جتون بعضهم أولى بميراث بعض جرين إساني جريت آلت إسانت إرج آلانا ور رحمومان جدو إساني جرتو ور رحمومان جدو إساني جرتو قولوا الأرحام جدون ور نميومان رحمومان آنومان جدو إساني جرتو بعضهم أولى ببعض غرين إساني إرجال هذا بميراث بعض جدو ببعض جدو كن غرين دالو تسمتو رجال هذا في كتاب الله كتاب ربي كيستي كتاب لكل الله المحفوظ انتهو قرآن تهو مرتو فسرمي جرا من المؤمنين والمهاجرين مقام مؤمنته قفا والآلو في مقام مهاجرته قفا والآلو سن الرجج ما الجج وكان الججون وان أمان تننجركن يروسا كيستي أكما بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قاف مهاجرتون نسر راتاني مهاجرتون مدينة قلن آخا بين من ومن جدو أنساراتي في جدو مهاجرتوتا أبولي جوالي تقران دورانو أبولي جنمامي أبولي جوالي تقران سساني والآلو تجرجان هجرانان إروسا كيسات تاك جدا لما تحل في وانجر متجرا إروسا كيسات قصة والي تقالو تجرا قصة لابتون جراتون دن بيتو وان لولاقف انجراتو يعني أوساطني بيوت عرباكوني إروسا كيسات ججبا لافا نعتيت مجراتا kanafu zaidin gantumana ga antauti ganama tidudane jolle bojani kanar ka goratani gurguratan demani kanafje tagostilaftun gosajjabtu jal sente jiraati hilfi janin kan gosawalitti gal wujettu gosawalitti o galanille dami damu katarituni wa aritu gajjutu jirawaita walikatan anisidala atille nadalta diga ke nim barbadatta diga ke yani barbadatta jacha khan ke nat akkana jedhani waito gosa walii galan kunillee wal dhaala sadaffaan tabanniidha ilmi tabanniillee ilma kiyya jedhanii ilma godhatan sun akkuma ilmi kun dhaalutti dhaala shari'aan kana sadeenni balleessiteta shari'aan kana sadeen balleessiteet asbaabni irsiidhaa waa meeqatti deebi'e asbaabni irsiidhaa waa meeqatti deebi'e واسدي تدبي أسبابني تالا واسدي تدبي نمني رهبية فزين أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب إذن ونها في واسدي ون أما والآلة ننججا سنكيسة اللي وعلم قفة جير وهي نكاح فدو ما داول دالو ديرسي نيتي وفي دالو نيتين ديرس وفي دالو هاتي ورا أبا ورا دالو أبا ورا هذا ورا دالو جيجا ونسب رحمم ما ولين تلتنين أبان المدالي علمي أبان دالي أبلي جل ما والدالني حسب آيات فرائد كيسة دبة مسانة والدالو مارة نسب ما في نكاح والدالو قفتها إن ستفان كشريان برتهم بفتكامي الولاء ولا نما جرى ولا نما جرى ولا أجتون نما تقيو أتكاني جرى معتك في معتك والدالو تجرى ور بلسي السيفي كبير سيفة مسون والدالو تجرى جتا دوبة كرلي وانا مجرومي أما وانا جرما لره وانا مقفة مالي نكاح ونسب نسب والآل ترتيب شريان كي تسنيتي أبكو مثلا صدوم ما دان سبب نكاح والرقبات تين والآل قفتها تيجج من المهاجرين أنكم مر أولى بميراث بعد في كتاب الله من المؤمنين جم مؤمن ما والآل إر مهاجر ما هم قدان جج والآل إر جج آية نكرت نواغل من المؤمنين مؤمن ما والآلو إرّا نسب ما والآلو قف نسب ما والنسيد بتميم نسب ما والآلو قف نسب ما دان والآلو قف مهاجر ما قدان والآلو إرّا نسب ما والآلو تو إرّا على رجع أكن جنّا ما الجلدوب إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يود لبوتا تملي جرا أولياء كيساني سنتي جتشون غرا نمجيو كيساني تكاهو رحمة كيساني سنتي معروفا تلتو اتدالقو يوتاتي مالي تلتو اتدالقو انكوني مالي وسيان قوتيسين تامتف نمان تالف تامون نتا نمتشو اتدو نمان تال نمسين تالف وادامون نتا رحيما تكا حلفي والجدو قبداني تكا والتهيولي قبداني وان تكا مهاجرون ما أبليجو مولي تسنقوداني دبين أكا فرائداتي تنسخمي أكا فرائداتي تنجرو ولكن أكانت يو أبو تيفو وأقول سيوتاتي ومانك بججو يو أكانت يو أقول وفيتات إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان كتابني وسيادة فسر يو ثلثة أبدف ثلثة أو أقل من الثلث ثلثة يو أمتف يو ثلثة أقل من الثلث إما تهاجتها ما يتا أولياء جتشون آنا كيسان جتشو آنمان دوران جدو كيسان جرتو تكاهل في ولي قلتني تكا تبنيو المقودت أما شرع والله لروقيت وفين اللي ما موسي روقيت ولكن مجان كن سبيرت قدت ويتدو آدمتو إني لينا ما سيطالو متي شرع سيف بقى سيفتي دنيا قبضتان الرسول ساقدي يو إسادام تي متاها جتشا رسول ساقدي يو إسادام تي متاها ري مجان سبيرت قدت دوراني اتتول أولو جتشا اتتول أولو أولياء نريد كسلا رحم من جرتو آن من كجدو جرتو كأك شرادتي قالوا شران سان بقى سمن جرا تكا تران كيسنغين تجرا ورسن بوداتي نامون نتاججا كان ذلك في الكتاب مسطورا أكي أما دبتا مكوني مرتين أما أستها سومكون هندي كان ذلك في الكتاب مسطورا لوح المحفوظ كيستي كتب ما تهجرا أكي كيستي كتب ما لا دبين دبي شكين قبني كبر آوهيتون قبني جرا دوبا حكامنا كان فكاتا سوران سورة ججبا وان الرافرة اللي أسي أسيمتي إن شاء الله تعالى ورّا وان دقائم فيدا مربنا هاتاسزو ورّا أكا مراد ربين اتفهم اللي ربنا هاتاسزو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.